حصريا على موقع مارادونا.com. ايوه انا مجرم جرح كل الخصوم وعندي جوله كل يوم اكشن عشان بدل هجوم كل الوشوش هتبقى صلصه حد قال انا في جود اخلاوي مجرم جارح كل الخصوم انا عندي جوله كل يوم اكشن علشان بدل هجوم كل الوشوش هتبقى صلصه مكفوله لما بعتمد وسلاحي بنت شيوش طلبتك بس انت ما جاي كل لما تشوفني تقول خالصه كل لما تشوفني تقول خالصه مش خالصه فتحت 700 هقفلها بدمك اسحاليه عيط علشان تصعب عليا المطر ارض الكوبار فرحتنا فرحة الدمع املنا فيك يا انفجار كل الصحاب لازم اتيجي يوسف البلجيك عرفنا تيجي بلجيكي خمسة عليك ارض المطر تتشرب بيك الفرحة دي باسم البلجيك الشر سهل اجري عليك بس انا عايز اعيش نازي يا ما تعرفت خدت ايه غير حبسة وعمري راح عليك بطل تعرك وده مش عيب ذكرت بالرجولية علاج الغيب واللي حاضر شبي مش بتاع محارة ده سلاحي يقول لي حاضر ولأي خصم مستعد جيش معاك ونيت هدايا اصل انا شبعان شهرة وسياد الكلام سهل وبسيط وين فارس فارس اي عار هو السجون ماضي ايقاف اي اوضة سايبة على باجيب سلاح ما باجيش بما مش شر عيني بتتقلى مخشيطان وقلب انا خدت كم غيار اول ما فكيت الزورة جاك مانك بتطلع بخار علشان قرص تعجز صندوق براندي مش كتير علشان ندلع السرير لو انت من غير جمال كل لما اشوف تقولي انا بضحى بس جرايم نار انا شاب واخد على الحال اطلع برا في حكم الدار انا رايح جاي على اليابان انا عين عني زيارة علشان خارب اخو صبار بخبط من على النضارة انا وش في وش اديك اصابة في البقك وش اديك صابة بدل ما في لولك بخار ما بقاش يا معفن الا انت اللي يقوي تبق وهلي اديك في وشك بالغلا خوات في داري بقى قلبي واحد معايا حال احنا بننزل اي ارض يتعمل لنا مليون حساب عيشنا بنزه خمسة الاف بس بلاش تتخم في رجالة بتشرف اسامينا هجدع خوات واجدع صحار دي المطر دي جمهورة وفيها فرحة مليونة احلى بروج واجمل تحية لعرسنا يوسف البلجيكي هو واحد ومالوش تاني حسن وجد عارف شغل بنار فارس بره وجوه المطار الفارس مؤمن الجزار اي دايرة سايبة الجدعانة زائد السيد اسمه مكتوب على كل عين يوسف اليهودي ده الزعامة يوسف اليهودي ده المميز بيجي في تنفيذ ما يجيش في جاي المحارب ده واحد بس هو المحارب سيف النار اللي مشرف نفسه بنفسه انت الفخم انت الكفاء بتصيد حوده برا ما تجيش معايا لو تتشاق ده اسمه بيكسر نفسي راجل متربى لك جدعان رجولة زائد فرسانة ابراهيم هارون جوكر المطر انت النزاع يا عم اسد مشرف دايرته كله بيمشي بكلمته اقسامه بيخافوا بازوكا القلب صاحبي والصاحبي دراعي وسلاح على اي حد فريد جناحي انا بازوكا مانتم وقت ده كان انا اكشن اسمي عمر البريك بترجم مع ايو الومان وسلاح بيروح مع عدي وده الخواجة عم الناس بس فخامة انا في اي ارض مشرفنا قلناك كده صابر بابا بالجدعانة بتتذكر سر مصطفى بحري جنتلا شاب جناية ومشكلة لكن عايش بمرجلة محبوب يا عم في اي اي حكاية على ايده خواس ده كان يلي بس قلنا المشاكس حودة بس جدعان دولا يعلى عليه اسلام كابون جدب بابا حي دخلاوي بصمتنا طب سيا وسعي ايام والد لبا ده